أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. صلى على النبي. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ما يفعل عليك. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم قلوبكم ومن Yeah. ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون قَالُوا